كان يأتي المخابرة يقول له ما رأيك بالإشتراكية؟ فأقول له أنت لماذا تكلمني في الإشتراكية؟ أنا تصر الطريق، اسألني عن أنور السادات، ما قل لي ما رأيك بأنور السادات؟ أنور السادات كافر، وكل من ساعده كافر، وكل من اشتغل معه كافر، والمخابرات كفار، وأنتم إن كنتم مخابرات كفار. خلاص يقطع لي إياها من أولها ريح. فكان هذا الأسلوب يعجب الشباب المطحون، فلحقته كان الشيخ الذهبي رحمه الله سفيرا للأوقاف. اكتشف الشيخ الذهبي أن جيهان زوجة السادات مع توفيق عوضة رئيس مجلس المجلس الإسلامي الأعلى الشؤون الإسلامية بيجي سفرون وظيفة. فاكتشف أنهم تارسين عمارات الأوقاف يؤجرونها ويأخذونها لحسابه، لحساب توفيق عوضة وجيهان أو على وزن شيطان. إن شاء الله نسمعها ويسمعها الشباب. فالمهم كانت في 75 ميلاد قبل 10، يعني حوالي 10-11 سنوات، 77 10 سنوات 76 والله. اي نعم الله. فكان هنالك قالوا للقضاء حرية، فراح ذهب الشيخ الذهبي ورفع دعوة للمحكمة على جيهان وعلى توفيق عوضة، وبدأ القضاء سلم القضية وبدأ يحقق. والقضاء بإمكانه أن يستدعي جيهان السادات وبإمكانه أن يستدعي توفيق عوضة. نصح الشيخ الذهبي أن يسحب القضية، ما فعل. بس واحدا مع جماعة التفكير والهجرة فجاءوا للوزارة وغيروها، وقالوا الشيخ الذهبي بعد أن قالوا يا شيخ الذهبي اسحب القضية، قال لا أسحب. ذهبوا حرسوا صاحبهم الذي في جماعة التفكير الذي بثوه بينهم. كان الذهبي قد تكلم فترة بفتوى نشرة ضد بعض أفكار جماعة التفكير جماعة المسلمين اللي سموها. يا أولي قالوا هذا الرجل قد شطه أحلامكم وهدم القواعد التي تمشون عليها وجعل الناس ينفرون من دعوتكم، ألا تتخلصون من شده؟ فتحمس بعض الشباب هو في نظره كافر. ليه؟ فذهب هدم جماعة المسلمين وهو خارج عليها. فذهبوا وقتل الشيخ ده وتمسك المخابرات والأجهزة الإعلام القضية وعلى الصحف في الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الذهبي يقتل على يد جماعة التكفير والهجرة، الإرهابيون يقتلون رجلا في التبعيد قد قضى كل حياته في أفعال الخير والبر، الرجل العملاق يقتل على يد الصعالفة، وهكذا هيئوا الرأي العام بضربة لمن؟ لجماعة التكفير والهجرة. هم تخلصوا من المنافس الأول ومن العدو الأول اللي هو الذهبي اللي عدو لمن قتله.

وكان رجال الحجاج يسرون عليه بالخمسين مئة فيصدهم ويردهم وحده. كان عزيز عبد الله بن الجبل كان من اعبد الناس واجهد الناس واشد الناس رأس الناس. قسم ليله ثلاثا، ليلة راكعا حتى الصباح، وليلة ساجدا حتى الصباح، وليلة قائما حتى الصباح. والعبادة قول فيعتم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقط قالت له عندما سألها يا بني إن كنت على الحق فانظر ما عندك، وإن كنت على باطل فقد غششت قومك وخسرت نفسك، أو كما قال. فقال لها أخاف أن يسلبوني. قالت وما يدور الشاة سلقها بعد ذبحها. قال عندما تقتل سلبوك وعلك الشاة. فالمهم دائما اسأل نفسك هل انا على الحق؟ ان كنت على الحق تكفل الله بعونك وتكفل الله بتأييدك وتكفل الله بحمايتك ورعايتك وتكفل الله بان يكتب في قلبك الايمان ويؤيدك بروح منه ويتكفل الله ان يرد كيد اعدائك عنك فان تذكروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. وإن كنت في شك من هذا فاسأل الشيخ سمير كيف كانت المعركة الأخيرة ونتائجها؟ تعرفون كيف أن الله عز وجل يفسر قوله وإن تذكروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فذرني والمكذبين وللنعمة وللنعمة ومؤهلهم قليل فنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما استدرجوا حتى زلقت رجل الدب الروسي على جبال الهندوكوش. دب روسي جاء لك دبور على باب مدبرة، تعرفون المدبرة، تحركها فساعت المدبرة، ساعت مدبرة الأفغان فيه وورمت أنفه، ورمت أنفه الدب الروسي. والدب لا يدري كيف يتخلص، هنا دب هنا دبور هنا دبور، ماذا يفعل؟ سيقع على دبور تحت أنفه عشرة. سيقتل دبورا آخر في أنفه عشرة، وهكذا. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لا يضركم بلى وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم لخمسة آلاف من الملائكة المسلمين. ثم يا أخي الحبيب هذه الحكومات تحارب عاد أولياء الله، تحارب دعوة الله، فهل تستطيع أن تحارب الله؟ الله تكفل لحل دعوته بالحج. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. كم ولي لله في داخل أفغانستان؟ ما فيش ولا ولي. من هو الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في مؤمن متقي في داخل أفغانستان؟ ألوف مؤلفة، مئات الألوف

ما دام في بيشاور او في كويتا او في داخل افغانستان اطفال او ابناء الشهداء يتصفعون في الشوارع لا يجدون من يدخلهم ويعلمهم كلمة قرآن واحدة. نعم، الأمة الإسلامية آثمة، كلما تعرضت أرملة في بيشاور للفتنة بسبب لقمة الخبز، زوجها قبل سنة كان يهز روشها وكان طوبا شامخا أمام الطوفان الأحمر وأسدا هزبرا تطر منه الأمر المستنصر الروسية.